أكتون عن صائم يقتل نهاره بالنوم ويحيي ليله بالسهر واللهو أمام عدة وسائل أو أمام عدة ألعاب، كيف تنصحون مثل هؤلاء لو تكرمتم؟ صومه صحيح مجزي، لكنه فاته أثر عظيم في إضاعة الوقت فيما يضره، وعدم حفظ الصيام بالذكر والدعاء والقراءة وأنواع العبادات في النهار، وعظم حصل عليه إثم في الليل لما يتعاطاه من الملاهي، وإذا كان يتعاطى الملاهي سماع الأغاني والملاهي وغير ذلك، ويفوته فضل النوم والراحة الذي يعينه على العمل في النهار. أما الصوم صحيح ولو سهر، لكن كان سهره على معصية أثم بذلك، وإن كان سهره على غير معصية كره له ذلك، وفاته أجر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في النوم والاستعانة بالنوم على إحياء النهار بالعبادة والطاعة ونحو المسلمين ونحو ذلك. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.